اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أين وصلنا؟ معنى علم الكلام وكذا. لكن ما أخذنا أي فرقة، لا جهمية ولا معتزلة ولا أي شيء، ما أخذنا شيء. السلام عليكم. إن شاء الله حييت، يعني سهلا الحمد لله. أنا قاعد أشرح شيء لكن مقفل، ما واصل عند الأخوات. يلا هذا جاني من المركز نفسه وردت عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى من أجل التعويض. السلام عليكم. ما في بأس الله. أستأكد إبراهيم واصل الصوت. من أجل التعويض سندخل مباشرة في الكلام عن الفرق الكلامية حتى لا يذهب عن الوقت. أخذنا معنى علم الكلام، ما معنى الفرق الكلام، ما المراد بها، من هي الفرق الكلامية. فسنأخذ نبدأ موجزة عن هذه الفرق الجهمية المعتزلة كلابية الأشعرية الماتريدية، حيث عوض النافع نقدمها بطريقة إن شاء الله سهلة. طيب نأخذ أول شيء المراد أو سبب التسمية بهذا الاسم. سبب التسمية، ما المراد بالاسم هذا؟ فالجهمية، ما معنى كلمة الجهمية؟ ما معنى فرقة الجهمية؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى جحم بن صفوان. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي. هذا الرجل قتل في القرن الثاني للهجرة، جهم بن صفوان الترمذي، وليس هو المؤسس، ليس هو المؤسس لهذه الفرقة، فرقة الجهمية، وإنما المؤسس هو الجعد بن درهم. من هو أبرز رجال فرقة الجهمية؟ الجعد بن درهم، وهو المؤسس لهذه الفرقة. طيب لماذا ما نسبت الفرقة إليه؟ ما سميت الجعدية؟ سميت الجهمية، الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، لأنه هو الذي أظهرها وأشهرها، ولا أول من ابتدع هذه البدعة هو الجعد بن درهم، وهو أول من قال بأن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. الجعد جهم بن صفوان أبرز هذه البدعة وأشهرها وأظهرها ودافع عنها. ما هي أبرز بدعة ظهرت عند هذه الفرقة. أو نأخذ قولهم الأسماء الصفات قولهم في الإيمان القضاء القدر أخذ ملحظات الجهمية. أول بدعة أبرزتها وظهرتها هو الكلام في الأسماء والصفات. أول من بدأ التأويل العقلي لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وبدأ يتكلم في هذه المواضيع، أول من بدأ هذا الكلام هو جعد بن درهم. فبدأ بفكر التأويل العقلي لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، بدأ يؤول صفات الله ويقول هل حقا لله وجه كوجوهنا؟ ما يفهم من الوجه إلا أن يكون كوجه الإنسان. قال لله وجه كوجوهنا، لله يد كأيدينا، لله نفس كأنفسنا. فقال له وهب بن ينبه ويلك يا جعد أقصر عن المسألة، فلولا أن الله أخبرنا أن له وجه ما قلنا أن له وجه، ولولا أن الله أخبرنا له يد ما قلنا أن الله يد. فالله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بأسمائه وصفاته. إني لأظنك من الهالكين، يعني هذا الشبهات إذا سلمت لها ستهلك لا محالة. فهذا الجعد ابن درهم هو أول من بدأ بالتأويل العقلي لنصوص الصفات. فماذا قال؟ قال على الله يكلم، كلم موسى تكليم، فبدأ ينكر الكلام. يقول ما هو ينكر إذا فيه كلام؟ لابد حرف وصوت ولابد باللسان ولابد. قال لا يمكن. فأول من قال لم يكلم الله موسى تكليم، يعني نفى صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. وقال اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه خليل يحب ربنا سبحانه وتعالى يحب. شوف كيف البدع. قال لا يمكن. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فبدأ بنفي الأسماء، أسماء والصفات ما التي يرى أنها لا يصح إطلاقها على المخلوق. فبدأ ينفي الأسماء والصفات كلية ما عدا اسم الخالق القادر. فبناء على معتقدهم في القضاء والقدر فهم جبرية، قالوا الإنسان ليس خالق ولا قادر، فيجوز أن يسمى الله خالق قادر. أما أي اسم وصفة يمكن إطلاقه على المخلوق يرون لا تطلق على الخالق. أي اسم وصفة يصح إطلاقه على المخلوق عندهم لا يصح إطلاقه على الخالق. هذه فرقة جميلة. تفضل. هل وصلنا؟ طيب خلونا الآن نواصل الكلام عن الفرق الثانية، نقف هنا حتى لا ندخل في موضوع جديد. ننتقل للمعتزلة. المعتزلة لماذا سميت المعتزلة بهذا الاسم المعتزلة؟ سبب التسمية لاعتزال إمامها وواصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله واعتزاله بأقواله الأمة جميعا لا سيما باعتزال الإمام ناصر بن عطاء الشحات البصري واعتزاله بأقواله الأمة جميعا لا سيما في مسألة منزلة بين منزلتين. ايش هي مسألة المنزلة بين المنزلتين؟ المنزلتين منزلة الإيمان والكفر. فهو يرى أن مرتكب الكبيرة لا يمكن أن نقول عنه مؤمن في الوقت ذاته، لا يمكن أن نقول عنه كافر، بل هو في منزلة بين منزلتي، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. فلأن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري، جاء رجل يسأل وقال أن الأمة اختلفت في مرتكب الكبيرة، فمنهم من يقول هو كافر خارج ملة الإسلام، منهم من يقول هو مؤمن كامل الإيمان. فأطرق الحسن البصري يريد أن يرتب الإجابة حتى يجيب، فقال واصل بن عطاء: أما أنا فأقول بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وقام وتبع عمرو بن عبيد وذهبوا الإخوان في مؤخرة المسجد وبدأ يشرح هذه العقيدة، والتف الناس حوله. فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فسميت هذه الفرقة معتزلة. طبعا هذا الاسم بالنسبة للمعتزلة يرونه أنه اسم مدح، لأنهم يرون اعتزلوا كاعتزال إبراهيم، أين ما اعتزلكم وما اعتزلنا من دلة، فيرون هذا مدح أنهم اعتزلوا أقوال أهل الباطل إلى قول الحق. وفي الحقيقة أهل السنة سموهم معتزلة لاعتزالهم الحق وتوجههم للباطل، فأتوا بقول اعتزلوا به الأمة جميعا. نعم. أبرز رجال هذه الفرقة هو واصل بن عطاء، فهو مؤسس، ثم ليه عمر بن عبيد، هؤلاء طبقة الأساتذة. ثم بعد ذلك في مدرسة، مدرسة المعتزلة، يأتي بعد ذلك النظام، العلاف، الشحام، الكذا، أغلبهم بهذه كلهم صنايعية. قاضي عبد الجبار، ما قول المعتزلة في الأسماء والصفات؟ باختصار نذكره الآن. المعتزلة في الأسماء والصفات يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هذا باختصار. في بعض التفصيلات إن شاء الله أنت يسر وقت، ولا هذا يكفي حتى نأخذ فكرة عامة. ننتقل إلى الكلابية. الكلابية هذا الاسم، ما سبب تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم الكلابية؟ نسبة إلى رجل اسمه، إلى عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وهذا هو المؤسس عبد الله بن سعيد ابن كلاب. قيل أن ابن كلاب من ألقابه هو نفسه كان يلقب كلابي كلاب وينادى من كلاب وهو كلاب. قيل لأنه كان أثناء المناقشة والحوار كأن له كلاليب يخطف بها الخصم يجر بها الخصم. نعم هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب. ثم من رجال هذه الفرحة حارث حاسم قلالتي ما قول سرقة الكلابية في الأسماء والصفات؟ الكلابية ما قولها في الأسماء والصفات؟ الكلابية جاءوا ببدعة جديدة وقالوا نحن طبعا كلهم فرق كلامية كلهم يستخدمون علم الكلام في العقيدة يجنون بالموازين التي خرجت لهم أثناء إثبات وجود الله عن طريق الجوهر والأعراف يجنون بهذه القواعد من صفة الكتاب والسنة. فما أثبته العقل من الصفات أثبته وما رفضه العقل رفضه. فهؤلاء يقولهم قالت لا هناك بعض الصفات نثبتها وبعض الصفات لا نثبتها. فصفة أن الله سبحانه وتعالى له القدرة وله الإرادة وله العلم هذه نثبتها بالعقل بالنظر العقلي في الكون. فالنظر العقلي في هذا الكون يثبت أن الخالق لا بد أن يكون عالما قادرا مريدا. ثم قالوا العالم القادر المريد لا بد أن يكون حيا. ثم الحي إما أن يكون مأوف يعني له آفة أو يكون غير مأوف يعني مأوف يعني فقد السمع أو البصر والكلام. فقالوا الآفة صفة عيب ونقص. إذن لا بد أن يكون الله وهو قدير مريد عالم حي لا بد أن يكون سميع بصير متكلم. فقالوا نثبت بعض الصفات وهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر طبعا بناء على ما سلكوه من نظر العقل. طبعا نحن الآن نريد نأخذ فكرة عامة حتى يعرف الواحد إذا مرت على هذا المصطلح هذا الشيء. أما يعني هناك بعض الجزئيات بعض التفصيلات تحتاج إلى شرح. ها يثبتون الأسماء يثبتون الأسماء عبد الله مؤسسوه عبد الله بن سعيد بن كلاب حارث المحاسبي والقلامسي الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري توفى عام 240 للهجرة تقريبا. مولود 240 توفى 303. هو والماتريدي نسبة إلى أبي المنصور فاضل المنصور محمد بن محمد ما تريد. أبو الحسن الأشعري جاء أبو الحسن الأشعري كان معتزليا إلى أن وصل عمره 40 سنة وهو على المعتزل. ثم بعد ذلك اقتنع بكلام ابن كلاب فتحول انتقل من الاعتزال إلى الكلابية. فالأشعرية في الحقيقة هي وريثة الكلابية. فبظهور أبو الحسن الأشعري انتهت الكلابية وأصبح هو تبناها ويدافع عنها. فمذهب الأشعرية هو مذهب الكلابية في الأسماء والصفات. أبو الحسن الأشعري انتقل في آخر حياته إلى مذهب أهل الحديث مع بقايا بعض الاعتزال فيه. لكنه في آخر كتاب من كتبه هو الإبانة قال أنا على مذهب الإمام أحمد وأقول بما يقول به الإمام أحمد مع بقايا لأن معرفته بالاعتزال معرفة دقيقة، معرفة المذهب أهل السنة معرفة يسيرة. المؤسس أبو الحسن الأشعري، وأما أبرز رجالها فكثير، منهم الباقلاني، الجويني، الغزالي، الرازي، وكثير من هؤلاء المذهب الأشعري. لأنه قيل أنه توفي في آخر حياته، هو صحيح البخاري على صدره وكذا، لكن يعني وجوعه ما هو مثل وجوع أبو الحسن الأشعري، يعني بنفس القوة. نعم. لا، ابن حجر، في فرق بين ابن حجر والنووي والبيهقي، هناك فرق بين هذان بين هذا. ابن حجر والنووي هم ينطلقون منطلق أهل السنة والجماعة، منطلق السلف، ينطلقون وهم على معتقد السلف، ويرون أن التلقي يكون على الكتاب والسنة، ولا نعترض عليهم لا بتأويل ولا تحريف ولا تخيف ولا، فينطلقون هذا المنطلق. فإذا ثبت أن بعض الجزئيات وافقوا فيها الأشاعرة، فهم لم يوافقهم في أصل المنهج، إنما خفيت عليهم بعض الفرعيات فقالوا بها بقول الأشاعرة. وهنا نقول، ما نقول أنهم أشاعرة، نقول وافق ابن حجر الأشاعرة في هذه، في تأويل هذه الصفة، وافقوا الأشاعرة، نووي وافق الأشاعرة في كذا وكذا، لكن ما نقول هم أشاعرة. أما البيهقي فهو أشعري من جلد، وهو افتخر بهذا، هو يقول عن نفسه، وهو الذي رفع رؤوس الأشاعرة. فرق، الأشاعرة ما يعرفون الحديث وليس لهم اهتمام به، البيهقي محدث، فنصره نصر قوي جدا. فالبيهقي أشعري، وقال بالكلام النفسي، وقال ب يعني ما اتخذ الأشاعرة في كتب، البيهقي صريح. الإيمان، تذكرون نحن قلنا ما اعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه حقيقة مركبة ولا مفردة؟ اللي جاكم في الاختبار، ها؟ أهل السنة والجماعة يقول مركبة من قول وعمل، أهل السنة والجماعة يقول مركبة من قول وعمل، يعني مركبة يعني لها شعب وأجزاء. الإيمان 77 شعبة. كل الفرق الأخرى خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، واعتقدوا أنهم حقيقة مفردة، كل واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض ذهب كله. فالجهمية في باب الإيمان ولاة المرجئة، ويرون أن الإيمان مجرد المعرفة القلبية، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. المعتزلة يقولون فقول أهل السنة والجماعة قول وعمل، لكن حقيقة مفردة، وإذا ذهب بعضها ذهب كلها. ولذا قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، لكن ماذا يحكمون على مرتكب الكبيرة؟ طبعا التفاصيل إن شاء الله أنكم عارفينها. قال عن مرتكب الكبيرة أنه في الآخرة كافر، خالد مخلد في النار، لكن اسمه في الدنيا قال ما نستطيع أن نسميه كافر ولا نستطيع أن نسميه مؤمن، لكن نقول هو منزل بين منزلتين، بناء على أنه إذا ذهب بعض العمل ذهب كله. فرقة الكلابية على رأي مرجئة الفقهاء، يعني يقولون الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وقول باللسان على رأي مرجئة الفقهاء، فقول الإيمان قول قول القلب وقول اللسان تصديق بالقلب وقول باللسان، لكن يخرجون عمل الجوارح. الأشاعرة قالوا بل هو قول القلب، التصديق الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما اللسان فهو علامة يعني ليس داخل في مسمى الإيمان. الماتريدية منهم لا، في فرق بين التصديق بالقلب والمعرفة بالقلب، فرق. المعرفة أقل من التصديق. الجهمية يرون أن من عرف الله بقلبه حتى لو لم يصل إلى مرحلة التصديق فهو مؤمن، حتى لو لم يصل إلى مرحلة التصديق فهو مؤمن. الأشاعرة يرون أنه ممكن يصدق بقلبه وما يستلزم هذا التصديق بالقلب عمل الجوارح، فقال هذا مؤمن. الماتريدية هم بين مرجعة الفقهاء وهذا الغالب، فهم مرجع على رأي مرجعة الفقهاء وهذا الغالب، وبعضهم أشاعر على رأي الأشاعر. بعضهم على رأي الأشاعرة والأغلب على رأي مرجع الفقهاء. احنا طبعا مر سريع. الماتريدية في الأسماء والصفات نفس الأشاعرة، الخلافات يسيرة جدا بينهم لا تكاد تذكر. ما قدر الاستطاعة نختصر حتى تأخذ صورة عامة. بالنسبة للقضاء والقدر الجهمية جبرية، ترون أن الإنسان مجبور على عمله وأنه كالريشة في مهب الريح. جهمية جبرية في القضاء والقدر، ترى الإنسان كالريشة في مهب الريح. والمعتزلة عكسهم قدرية، يقولون الإنسان خالق لفعله. الفرق هل جبرية ولا قدرية؟ خالق لفعله. تذكرون هذه تكلمنا عنها في الفصل الماضي كثير. الكلابية في القضاء والقدر على عقيدة أهل السنة والجماعة. الأشعرية قالوا هم جبرية، لكن بعض أهل العلم سمي جبرية متوسطة، لكنهم في الحقيقة جبرية، قالوا بالكسب الأشعري، أي أن الأسباب مجرد علامة لحصول القدر. تكلمنا عن ذي نظرية الكسب الأشعري، ما تكلمنا فيها من قبل. الآن هذه الورقة لو أتينا لها بنار، فعندما وصلت النار للورقة فاحترقت الورقة. احترقت الورقة عند ملاقاة النار ولا احترقت الورقة بسبب النار؟ عند ملاقاة النار قدر الله حرق الورق، ولا ليس في النار أي سبب ذاتي. يعني في النار فيها خاصية تحرق، ولا النار مجرد علامة أراد الله إحراق الورقة عند ملاقاتها للنار. يعني الله عز وجل قدر أن تحترق الورقة وجعل اقتراب النار منها علامة لحصول المقدر هذا، ولا في النار سبب ذاتي يحرق. ما رأيك عندنا؟ يعني انت ترى ان عندنا النار علامة لحصول المقدر. ايش الله عز وجل عند، يعني الله احرق الورقة عند ملاقاتها للنار. نعم ما قوله هو الذي احرق الورقة وجعل اقتراب النار علامة الحصول المقدر. نعم هذا قول الأشاعرة. هذا قول الأشاعرة تماما. هم يقولون الأسباب مجرد علامات وليس فيها أي تأثير. أي فيها تأثير، والتأثير يأذن الله به، تأثير بإذن الله. المعتزلة قالوا الله لا علاقة له بالأسباب. نعم هو السبب خلاص يحرق يحرق، نقول لا يحرق إلا إذا قدر الله، لكن هل فيه سبب؟ نعم هو سبب فيه خاصية الإحراق، كما أن في السكين خاصية القطر، كما أن في شرب الماء خاصية الإرواء، كما في أن أكل الطعام خاصية الشبع. نعم ما العلاقة بالقدر؟ هذه هل في الأسباب تأثير بإذن الله؟ هل في الأسباب تأثير؟ منهم من يقول الأسباب مؤثرة بذاتها، ومنهم من يقول لا تأثير لها البتة، إنما هي علامة. وأهل السنة الجماعة يقولون مؤثرة بإذن الله، بإذن الله أنت الكوني أو الشرعي يعني بشكل عام، لكن هل جعل الله في الأسباب تأثير؟ نعم لها خواص، وهذه حكمة أن جعل لكل شيء سببا. الماتريدية في الحقيقة يعني قولهم قول في القضاء والقدر قول الأشاعرة. هل يحببنا حبيبي إذا تأخذوا صورة كاملة بحيث لو ضاق من الوقت تكون عندنا فكرة عن هذا الفرق؟ فما لا يدرك كله لا يدرك كله. أخذنا هذه المعلومات الحقيقة، الأخوان أرسلوا لي أكثر من مرة طالبوا النتائج، سننشغل بقية الوقت التصحيح حتى نعطيهم اللي نستطيع. إذا عندكم سؤال في هذا، هو حقيقة سبع جزئيات يبغى لها شرح، لكن حببنا الآن تعرف بس هذا الشيء، يعني ايش في شيء جهمية شمع تنزل ايش القلابية، يصبح الإنسان هذه المصطلحات له معرفة. طبعا هذه المرجع في دراسة عن الفرق ما راح تلاقي فيها شيء، هذه الفرق الباطنية، لكن ستجدون في كتاب غالب عواجي فرق معاصرة تجدون يعني. أبو المعين النشر يحسن معاصر الكوثر ما هو معروف، هو عقلاني ما أعرف بالضبط. Thank you. لا من سن القرآن المعتزلة؟ هل ما شرحناها لكم؟ ما قلنا لكم انت عصرانين ولا عقلانين؟ ما نقول عنهم معتزلة لكن نقول وافقوا المعتزلة في تقديم العقل على النقل. لكن بينهم خلافات وأشياء أخرى. هم لا شك أنهم موافقين العصرانيين، قد يكون عصراني أشعري، لكن عصراني من هو؟ هو الذي يرى أن هناك تعارض بين الحضارة المعاصرة وبين دين الإسلام فيحارب التفريق بينهم بحيث أن يطور شريعة الإسلام بما يواكب متطلبات العصر. هذا معنى العصرانيين. العقلانيين هم الذين يرون أنفسهم ويسمون أنفسهم التنويريين، يعرضون النصوص على عقولهم. أولئك على عقولهم المبنية على علم الكلام، هؤلاء على عقولهم المبنية على العلوم الحديثة، ويقول هذه مثلا هذه الشياطين جراثيم أول بناء على العلوم الحديثة وهكذا. بالنسبة للفرق الجهمية انتهت، ما يوجد فرقة اسمها جهمية، فورثتها المعتزلة، ورثتها في باب الأسماء والصفات. طبعا الجهمية توزعت آراءها بين الفرق، فالمعتزلة أخذ منها شيء، الأشاعرة أخذ منها شيء، وهكذا. ولا توجد فرقة اسمها جهمية. المعتزلة ورثتها وبقيت قوية جدا حتى بعد ظهور الكلابية والأشعرية والماتريدية. المعتزلة آخر شيء ذابت عقائدها في الزيدية. الزيدية الآن معتزلة، الغالب معتزلة، الشيعة الاثنى عشرية معتزلة، فرقة الأباضية في عمان معتزلة. فالفكر المعتزلي ما زال حيا وترقفته فرق وما زالت تعيش به. بالنسبة للكلابية ما توجد فرق اسمها كلابية، لأن الأشاعر الآن هم كلابية على الحقيقة. الأشاعر الآن هم على العقيدة الكلابية. بالنسبة للأشاعرة ما زالت موجودة، لها وجود قوي، وكذلك الماتريدية. نعم نعم نعم. السلام ورحمة الله. أبرز أجيال كلابية. نعم. أبرز أجيال كلابية الحارث المحاسبي ولا نسي. طبعا هذه أسماء غير مشهورة لأنهم انتهوا، فما لهم يعني ما لهم ذكر. لكن الحارث المحاسبي كان وجوده في عهد الإمام أحمد، كان يتكلم في الرقائق. فالإمام أحمد لما رأاه على ينهج منهج الكلابية حذر منه. وكذلك القلانسي كان مع ابن خزيمة، ومن طلب ابن خزيمة للمحدث المشهور، ثم بعد ذلك انفرد عنه واتجه إلى يعني عقيدة الكلابية. بالنسبة كما ذكرت لكم الكلابية هي الآن أشعرية. الماتريدية موجودة الآن، الأحناف العاجم كلهم ماتريدية تقريبا، العاجم الأحناف غالبا ماتريدية، كل ماتريدي حنفي المذهب الحنفي. وغالب الذين هم على المذهب الحنفي من العاجم ماتريدية، لكن لا يشترط في الحنفي أن يكون ماتريدي، لكن الماتريدي قطعا حنفي. اللي يعني تركيا، الهند، باكستان. نعم اي نعم. Thank you. تريدي على مثل مرجعية الفقهاء غالبا، لكن يوجد منهم من هو يقول الإيمان هو التخليط بالقلب، لكن غالبهم يقولون التخليط بالقلب والقلب اللسان، لأن هذا القول هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة. لأن أبو حنيفة رجع عن هذا القول إن شاء الله. ما تريدين موجودين ونافح عنهم في العصر الحديث محمد زاهد الكوثري، وهو جمع بين علم الحديث علم الفقه كان موسوعا، في العصر الحديث رفع رأسهم بقوة إلى فرقة المدرسة المسردة كادت تندثر ما حد يعرف عنها شيء، فجاء هذا العالم التركي فأبرزها ونافح عنها وسماهم بأهل السنة والجماعة، وقال الأشاعرة المسردة هم أهل السنة والجماعة. زاهد محمد زاهد الكوثري، طبعا هذا اسم ابن تيمية سب عجيب، نعم، ويصل إلى تكفير ويقول هذا مشبه مجسم حشوي. تقريبا هذا يعني ودنا تعرف الفرقة الكلامية نبدا عنها. طيب لا تصير نعم. السلام ورحمة الله. المطريد قلنا حارف المحاسب القلانسي قصدك الكلابية، يمكن المطريدية، أبو المعين النسفي، أبو المعين النسفي، النسفي بالفاء، محمد زاهد الكوثري. نعم جيد نفهم السؤال. طيب ماشي. مثل الأخت تسأل عن الباهقي، طيب إذا قلنا أنه أشعري هل نأخذ عنه؟ طبعا الأشاعرة الخلاف بيننا بينهم معروف المسائل، الأسماء والصفات، قضاء القدر، الإيمان، تقريبا هذه المسائل، فيعرفها الإنسان إذا عرفها أقرأ، يقرأ في كتب الباهقي ما تضر شيء، لكن في المسائل متعلقة باليوم الآخر، متعلقة بالقبر، متعلقة هم على منهج أهل السنة والجماعة. والبيهقي يعني ما له كتب بحيث يعني أنه لا يستغنى عنها، هو له شعب الإيمان للبيهقي، فممكن الإنسان يأخذ أي كتاب آخر الشعب يقرأ فيه، وإن كانت أغلب من كتب الشعب يعني أغلبهم أشاعرة، يعني الحليمي قبل البيهقي يعني أشعري كلابي، يعني على ما أعتقد الكلابي الذين في خراسان. نعم يعني أقصد أن البيهقي ما له كتب ما نستطيع أن نستغني عنها، وليس هو من شراح السنة يعني كالنووي أو كابن حجر أو كذا، بحيث نقول يعني لا بد أن نقرأ له، لكن لو قرأ الإنسان وهو يعرف الأسماء الصفات، عنده معتقد أهل السنة في الأسماء الصفات، عنده معتقد أهل السنة في الإيمان في القضاء والقدر، بالنسبة للطالب العلم لو قرأ ما يعتبر شيء. بالنسبة لكلمة مفردة مركبة برضه غير واضحة، المركبة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها بسهولة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني الإيمان له شعب وأجزاء وأعلى وأدنى، من هذه الشعب ما يتعلق بطل لسان شهادة أن لا إله إلا الله رسول، ومن هذه الشعب ما يتعلق بتصديق القلب، من هذه الشعب ما يتعلق بأعمال القلب، قالوا الحياة شعبة ثم الإيمان، من هذه الشعب ما يتعلق بأعمال الجوارح. لو ذهب بعض هذه الشعب بقي البعض الآخر. هذا معنى مركب. شيء مركب يعني عنده شعب وأجزاء، لو جعلت بعض أجزاء مما لا يعتبر ذهاب وناقضا بقيت البقية. لكن لما نقول حقيقة مفردة يعني كل واحد لا يتجزأ، لو ذهب بعضها ذهب كلها. هذا معنى مفردة. مفردة يعني كل واحد لا يتجزأ. ابن بشار الله صحيح. أقول نحن نفسح على الجبري. أنا منهج الشاعر. أين نقولون بالكسب الأشعري؟ قلنا لكم الفروقات بين الماتريدي والأشعرية ما تذكر. هم في الأسماء الصفات أضافوا صفة التكوين من الأشياء التي لا يفهم لا تعقل. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.